يعني واحد يعني واحد تقوم في تنظيم يعني النفس اللي عنده لوجود مشاكل عائلية في البيت، واللي مر في يعطي في ضغط على الزوج عنده. هو مسلم؟ نعم مسلم. إيه هو التنظيم بقى النسل بإيده ولا بإيد ربه؟ لا والله بإيده ربه صحيح. لكن شلون هو بده ينظم؟ بده يعاكس ربه؟ لا مش هيك، وبده يتبع وسيلة شرعية. ما في وسيلة شرعية. طب حتى يعني حتى لو كانت الزوجة يعني فيها مرض؟ هذا ما اسمه تنظيم يا أخي الله يهديك. وإلا؟ هذا اسمه عذر عارض قد يزول وقد لا يزول. نعم. اما التنظيم هي طريقة اوروبية. نعم. يعني زوجين بتزوجوا بدون يكيفوا فيها الحياة وعيشوا عيشة البهائم. نعم. وبيتسلوا بولد وبنت بيصيروا هن اربعة وخامسهم كلبهم. نعم. هذا اسمه التنظيم. نعم. اما رجل عنده امرأة مريضة مثلا مرض يقدره الطبيب المسلم وينصح بأنه يعني يتخذ وسيلة لمنع الحمل، وبتكون أيضا الوسيلة هي شرعية وليست مخالفة للشريعة، فهذا ممكن أن يقع هذا. لكن هذا يخضع للعوام التي تعتور المرأة وتحيط بها، فقد يمضى سنة أو سنتين ترجع إليها عافيتها وصحتها وبترجع وبتولد كل سنة بتجيب ولد. ممكن هذا يا سيدي؟ صحيح. الصبح كان عذر في عدد تسليمك للسؤال بالنسبة لي أنا، هو يعني السؤال بالنسبة للوسيلة الشرعية يعني بالنسبة للولد يعني. هذه وسيلة غير شرعية. وسيلة غير شرعية طبعا، لأنه بيتطلب الكشف عن عورة المرأة ولو من امرأة. وهو بالنسبة للوسائل يعني أخرى صحيح، لأنه كون في محورك إذا هو اللي تسمى أجزاء لقدك دوالي فيعني بأثر عليهم. على كل حال نعم، هناك يجب دراسة وضع المرأة التي تريد أن تتخذ مانعا للحمل. نعم. من ناحيتين، من ناحية شرعية ومن ناحية طبية. الناحية الشرعية ندندن نحن حول أنه لا يجوز لها أن تعرض نفسها للكشف عن شيء من عورتها، لا سيما عورتها الكبرى، إلا لضرورة قاهرة. هذه الناحية الشرعية. والناحية الطبية تستشير لها طبيبا مسلما ناصحا، لا يريد فقط انه يجري العملية جاهزة شرعا ولا ما جاهز مشان حتى هو يعني يملأ جيبته بالدنانير. لا، لازم ترجعوا عن طبيب مسلم. ايوة. فبعد تحقق الشرطين دون، الشرط الاول ان لا تتعرض للحرام، الشرط الثاني ان يكون الطبيب مسلما ثقة يعتمد عليه. نعم جزاك الله خير. وإياك. نرى الصورة مشيئة الله. أهلين.